هزني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركة. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في السنة العاشرة، سنة أحداثها عظام. صحيح أن الصحيفة نقضت والحصار انكسر وبدأ الفرج لأهل الإيمان في تلك السنة، لكن مباشرة بعدها بزمن يسير توفي الجبل الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، توفي أبو طالب. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابنه علي أن يواري أباه في التراب فدفن أبو طالب. تخيل حين أهل قريش شنو ناويين على رسول الله بعد ما مات أبو طالب، خلاص ما في أحد يمنعنا عن أي شيء نفعله بمحمد الآن. نبي بعد ما حزن على عمه ودفن عمه وجلس مع علي بن أبي طالب ودعا لولده علي رضي الله عنه، رجع وين؟ رايح البيت، عنده الآن من يسليه. إنها المرأة التي بدأت معه رحلته قبل البعثة ومع البعثة، هي أول من دخل في هذا الدين، إنها خديجة. خديجة التي ضحت بكل شيء وجلست معه في الحصار 3 سنين في بيت متواضع قديم، تجوع من أجل زوجها، تصبره وتثبته. إنها سلواه ومسكنه بعد أن حزن على عمه. خديجة مو أي إنسانة، خديجة نتكلم عن سيدة نساء العالمين، هي المرأة التي كانت تحوي بصدرها رسول الله. تخيل حتى جبريل نفسه كان يعرف فضل هذه المرأة. يوم من الأيام دخل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، خديجة جاية الحين بعد شوية، معها إناء فيه إدام، في طعام أو شراب، فإذا دخلت عليك يا رسول الله فاقرأ عليها السلام من ربها. الله، خديجة من يسلم عليها؟ الله. يقول حق جبريل، يقول حق محمد إني أسلم على خديجة. الله أكبر. تخيلت في امرأة عند هذا الفضل، قال فاقرأ عليها السلام من ربها ومني. تخيل النبي، يعني شيء فرح عظيم، ترى بشرة عظيمة. ثم قال له وبشرها. قال بما أبشرها؟ قال بشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ، لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب، في بيت خاص راح يكون حق خديجة ما في مثله في الجنة كلها. تدري كم يوم خديجة ظلت مع رسول الله؟ ترى 25 سنة وهي مع رسول الله، 15 سنة قبل البعثة. نعمة الزوجة، والله الزوجة العظيمة، زوجة الرحوم، الزوجة الودود، هي السكن لرسول الله، وهي أول من دخلت في الدين وثبتت رسول الله وضحت بكل ما تملك حتى أموالها. لا رفعت صوتا على رسول الله، ولا نزعت رسول الله، ولا أتعبت رسول الله، بل أزالت عنه كل نصب وتعب ومشقة، آنسته في كل وحشة، هونت على رسول الله كل مكروه. لكن تدش المصيبة، توه متوفي أبو طالب والنبي حزين، يروح حق خديجة، وإذا خديجة هم مريضة، خديجة هم تعبانة. يظهر والله أعلم أن الحصار آذى كثيرا ممن كان فيه من المؤمنين ومن غيرهم، وما تمر على وفاة أبي طالب أيام، يمكن شهر شهرين 50 يوم، الله أعلم. وكان عمر النبي بهذا الوقت 50 سنة، ويطبب خديجة ويساعد خديجة ويأتي بالدواء لخديجة. إحنا يا خديجة للتو عمي قد مات وأبو طالب مات، والناس الآن كلهم هاجوا علي يريدون قتلي يريدون ذبحي، وأنت مريضة الآن يا خديجة. تخيل الآن النبي شلون يداوي خديجة في الأيام الأخيرة. تخيل تخيل جاءت لحظة الفراق. فراق من؟ فراق خديجة رضي الله عنها. للحين ألم أبو طالب في صدر النبي، للحين ما انتهى الألم، الحزن للحين موجود. كيف فقد عمه وما أسلم، فقد النصير لا في هذه الحياة، مثل أبوه كان هو اللي رباه، والحين خديجة ترى مصيبة على مصيبة، صعبة والله صعبة. لكن هو رسول الله، أكثر الناس بلاء هم الأنبياء. خديجة زوجته تمرض وتمرض وتمرض ويشتد بها المرض حتى تفارق هذه الدنيا. الله أكبر، هي مصيبة تلو مصيبة. كم حزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذها وجهزها وكفنها ودفنها، ولم تشرع في ذلك اليوم حتى صلاة الجنازة، ما في شيء اسمه صلاة الجنازة في ذلك اليوم، ودفنت بالحجون في مكة عند جبل هناك معروف. إنها خديجة رضي الله عنها خير نساء الدنيا. انطفأت، سراج البيت انطفأ، نور البيت قد أظلم، واجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم مصيبتان. حتى قال الصحابة النبي في بعد وفاة خديجة، أبو طالب وخديجة، ما قام يطلع من البيت كثير. عام من الحزن لا يبقي ولا يذر، عام من الكرب فيه القلب يعتصر، كان المصاب عظيما بعدما فقدا، تغير الحال والأوجاع تستعر، غاب اللذان يعينان النبي على ما كان يثقله من كيد من كفر، واشتد إيذاؤهم حقدا عليه، ولم يجد سوى الله للمظلوم ينتصر. ترى صعب، صعب كل الناس أمامي، ما حد كان يصبرني مثل أبو طالب وخديجة، الآن خسرتهم اثنينهم، وضع صعب، ما قام يطلع كثير، وعنده للحين بنات صغار، يعني بنات صغار. صحيح الأولاد ماتوا لكن البنات موجودين، من لهؤلاء البنات؟ من لي أنا؟ من يصبرني أنا؟ من يحتويني أنا؟ والنبي كان يحب خديجة حب ما نساه لآخر يوم حياته، ترى حب عظيم حب خديجة. حتى جاته بعد أيام خولة بنت حكيم، شافت الرسول يعني رفت لحاله، زوجة منه عثمان بن مضعون اللي راحوا الحبشة ورجعوا، قالت له يا رسول الله يعني ما يصير الحال اللي انت فيها، قال ماذا أفعل يا خولة؟ قالت تزوج. قال ومن أتزوج؟ يعني وين منو ألقى بعد خديجة؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا، تبي بكر انزوجك وتبي ثيب انزوجك. قال من البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك. قال من؟ قالت عائشة بنت أبي بكر، كانت صغيرة. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، مرة كبيرة عاقلة رشيدة من خيرة قومها، وزوجها كان متوفي وأيضا راجع من الحبشة، لكنها عاقلة وتساعد في تربية الأبناء ورعاية البيت. قال اذهبي فاذكريها، أول شيء كل حق سودة روحي لها. فراحت خولة حق سودة فقالت لها: ماذا أدخل الله عز وجل عليك يا سودة من الخير والبركة؟ أنت الله شنو كاتب لك من الخير؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله إليك. رسول الله برسالة لي أنا، ليش؟ قالت: أخطبك له. سودة صح متوفي زوجها، لكن هذا رسول الله، يعني ما كانت تصدق إن الرسول يخطبها. قالت: هو يريدني؟ قالت: نعم. قالت: والله وددت ذلك، يعني يا ليت هذا الأمر يحصل، لكن أبي من يكلم أبوي؟ أبوها ما كان مسلم. قالت: خلي على أبي. فذهبت إلى أبيها. شوف خولة والله كانت يعني إنسان حكيمة، بروحة تسعة راحت حق والد منه سودة وجلست معه فوافق. قال: من مثله؟ يعني محمد، يعني هذا البضع الناس تشرفوا به، وهذا النسب الناس تشرفوا به، مع أنه ما كان مسلم. أما عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق خولة، قالت: رأيت رؤيا. قالت: ما رأيت؟ رأيت ملكا. النبي يقول رأيت ملكا يحمل عائشة في سرقة من حرير، قماش من حرير وشايل عائشة. فقال له: اكشف. جاب طفلة أو فتاة وعليها مغطاة بالحرير، فقال له: اكشف. الملك يقول له، ورؤيا الأنبياء حق، يقول: فكشفت فإذا هي عائشة، يعرفها لما يزور منه أبو بكر. يقول: ورأيت هذه الرؤيا مرة أخرى، فقلت في نفسي: إن يكن هذا من عند الله يمضه. فراحت خولة إلى بيت أبي بكر وقالت حق أم رومان، أم عائشة، قالت: ترى رسول الله يخطب ابنتكم عائشة. قالت عائشة، قالت: بس عقد، ما يدخل عليها، بس عقد، على الأقل تكون زوجته عند شرع الله عز وجل. فتزوج النبي سودة ودخل بها وصارت مثل أم لبناته، يعيش معها، امرأة كبيرة عاقلة شريفة. وعقد على عائشة لكن تركها في بيت أمها، كانت صغيرة في العمر. جاءت هذه الزيجتين تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة خديجة سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. لا زال الحزن في قلب النبي، حزنه على عمه، صعب صعب ينسى اللي صار لأبي طالب، كيف خرج من الدنيا هكذا، وحزنه على خديجة رفيقة دربه، حبيبته، مؤنسته، فقد الأثنين في وقتين متقاربين. الآن سيواجه قريش، قريش ما راح تترك الآن، هذه فرصة قريش. الآن بدأ الأذى يشتد على رسول الله، ولا مانع لقريش ولا مدافع عن رسول الله إلا أصحابه. حتى جاء سفيه من السفهاء في تلك الفترة أخذ ترابا فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ التراب فنثره على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، شال تراب ورماه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي إلى بيته، تخيل الحزن اللي في قلبه، يدخل البيت ورأسه كل تراب. فجاءت إحدى بناته فجعلت تغسل التراب عن رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، فبكت ابنة النبي، بكت: ليش أبوي كذي يصير فيه؟ هو رسول الله، هو خيرة خلق الله، الملائكة معاه، الله معاه، وأتفه إنسان، أسفه إنسان في قريش يرمي على رأس التراب، ولا نصير ولا حد يدافع، والنبي يدخل بيته ورأسه كله تراب، تجي البنت تنظف وهي تبكي. فيقول لها النبي: لا تبكي يا بني، أتبكين؟ لا تبكين، فإن الله مانع أباك، فإن الله مانع أباك. يا الله، ترى صعبها، صعب تشوف بنتك تبكي عليك وانت مو قادر تسوي شيء والناس يضربونك. وكان جيران النبي أشر جارين، ترى أبو لهب عن جهة وعقبة بن أبي معيط من جهة ثانية، وكل يوم يأتون بالنجاسات بالروث بالنجاسة يلقونها على باب النبي صلى الله عليه وسلم. بناته يطلعون، زوجته سودة تطلع، والنبي يطلع يلقى النجاسات عند باب بيته وهو يقول لهم: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ أي جوار هذا؟ يعني جيران تفعلون في هذا الذي تفعلون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة. تخيل هذه الأحداث تحدث لرسول الله وهو صابر. فاصبر صبرا جميلا، النبي صابر. واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. تخيل لأي درجة النبي قاعد يصلي في حجر الكعبة، ما له شغل فيهم، والأصنام موجودة ما يجيسها النبي صلى الله عليه وسلم، راح يصلي لوحده. من اللي جاله؟ خلاص الحين ما في أبو طالب، أخذ راحتهم. أقبل إليه عقبة بن أبي معين، والنبي قاعد يصلي، فجاء بالثوب ولف الثوب على رقبة رسول الله، والناس قاعد يطالعون، فإذا به يخنق رسول الله، والنبي يبي يجر الثوب مو قادر. عقبة رجل قوي وماسك بالثوب رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعد يخنقه، والنبي قاعد يجره وهو يخنق رسول الله، والناس ناطرين متى يموت النبي. تخيل هذا المشهد، تراب على رأسه، نجاسات على باب بيته، الحين وصلوا يخنقونه، يخنق النبي. من اللي دار بالخبر؟ وصلوا الكلام حق أبو بكر. أبو بكر ركض وصل عند الكعبة وشاف عقبة قاعد يخنق النبي، فإذا به يدفع رسول الله، نجى النبي من الموت. دفع عقبة وإذا به يقول: أتقتلون رجلا؟ أبو بكر الحين هذا دورك يا أبو بكر. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سلم الحين، لكن كلهم توجهوا على منه؟ على أبو بكر. يضربونه يضربونه، تخيل إلى أي درجة، حتى أن أبو بكر ملئ دما. من اللي أنقذ أبو بكر؟ قومه، قوم أبو بكر دافعوا عنه، ولا بغى يموت حتى أبو بكر. حمل إلى فراشه إلى بيته، أمه جالسة عنده، أمه مو مسلمة، جالسة عنده تطببه. أول ما استيقظ بالليل، أول ما فتح عينه: الحمد لله الحمد لله يا بني، كل شيئا. قال: ما فعل رسول الله؟ قالت: هو بخير كل الآن. قال: لا والله لا أذوق طعاما حتى أذهب إلى شالوشيل إلى دار الأرقم حتى يتطمن على رسول الله. يوم من الأيام أيضا كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط على الأرض. تخيل من اللي وخرهم عنه؟ أبو بكر مرة أخرى وهو يرد نفس الكلام: أتقتلون رجلا؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والناس تقول: من هذا؟ من هذا اللي دافع عن محمد؟ يقولون: هذا ابن أبي قحافة المجنون، هذا ابن أبي قحافة المجنون. يا الله، يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة، كان يصلي والناس يطوفون يعبدون الأصنام ويمشون، والنبي ثابت صابر. ترى كل هذا الأذى ما تردد عن إبلاغهم الدين وعن دعوة الله وعن تصبير أهل الإيمان، ما يهمه هذا الصبر. ترى لولا هذا الذي فعله، هذا الصبر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يصبر الآن تستغرب منه، ترى ما وصلنا الدين. شفت الآن أنا وياك مستانسين نسمع هذه القصص، مستانسين بعد ما نخلص هذه القصص نروح ونصلي ونقرأ القرآن ونذكر الله، فرحانين الدين وصلنا بكل هدوء وبراد. ترى لولا هذا الذي فعله النبي ما وصلنا هذا الدين. كان يوم من الأيام يصلي عند الكعبة، وأبو جهل جالس وأصحابه حوله جالسين معاه، فقال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان؟ نجاسة وأحشاء اللي طلعت من ناقة لبني فلان يقطونها في الزبالة تكرمون، من يشيل هذه النجاسة ويرميها على ظهر محمد إذا سجد؟ يضحكون: يلا منو يسويها؟ واحد من أشقى القوم وأخبثهم اسمه عقبة بن أبي معيط، قال أنا أسويها. قال يلا يلا قوم قوم. راح شال القذارات والنجاسات، شالها كلها، اللي طالعة من من من الرحم وبطن ناقة، شال النجاسات هذه كلها وعليها الدم وناطر. أول ما سجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضعها على ظهر النبي، يا الله. وأخذ المشركون يضحكون حتى إن بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك. تخيل يضحكون على رسول الله والرسول مو قادر يرفع راسه من اللي على ظهره، وكلهم يضحكون ويستهزئون ورفعوا أصواتهم بالضحك. وصل الخبر عند منه؟ عند فاطمة، بنت صغيرة كانت، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما سمعت الخبر أن أبوها كذي، ركضت فاطمة، ركضت إلى أبيها. تخيل المشهد، ها؟ فطرحت هذا عن ظهره، قاعدة تشيل الوساخة والنجاسة عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفع النبي رأسه، ثم أقبل على كفار قريش وهم يضحكون. لما وصل إليهم سكتوا، خافوا، فرفع يديه إلى السماء، اللهم اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. ترى أول مرة، ها؟ اللهم عليك بقريش. كلهم خافوا وسكتوا كأن على رؤوسهم الطير. ثم بدأ يسميهم واحد واحد، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة، اللهم عليك بأمية بن خلف، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط. من الخرعة كلهم سكتوا، يقولون لنصرف، انصرف أبا القاسم راشدا، والله ما كنت جهولا، وخر وخر عنا يا أبا القاسم. ولا واحد فيهم بقى، كلهم هلكوا في أول معركة ورموا في قليب بدر، راح نسمع قصتهم بعدين، إلا عقبة قتله النبي، ولا واحد فيهم بقي إلا وعاجله الله بالعقوبة. أوذي النبي أذن، حتى قال عن نفسه، أوذيت في الله وما يؤذى أحد، أحد يقول أوذي مثل رسول الله؟ أبدا. وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة من بين يوم وليلة، مالي طعام وبلال طعام، يأكله ذو كبد إلا ما يواريه بلال في إبطه. بلال يخش شوية من الأكل ويأتيه سرا إلى رسول الله ليأكل معه. تخيل هذا العذاب الذي حصل كله بعد وفاة من؟ عمه أبي طالب. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، عزني الشوق لأهل الحجرات. النبي صلى الله عليه وسلم في ظل هذه الصعوبات والأذى ومحاولة قتله، حتى أبو بكر ما سلم. كان النبي كل يوم الصبح يمر على بيت صاحبه، منه صاحبه؟ أبو بكر، كان هو بالنسبة له أقرب الناس، كان يسليه، كان يصبره، كان يثبته، أقرب أصحابه. كان كل يوم يأتي أول النهار وآخر النهار، يمر على أبو بكر مرتين في اليوم. وعائشة صغيرة موجودة، هي زوجة رسول الله بالعقد، لكن إلى الآن ما دخل عليها لأنها لا زالت صغيرة. فكان يأتي كل يوم مرتين. شدة البلاء، أبو بكر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا بهاجر. وين بتروح يا أبو بكر؟ بروح الحبشة، لأن بعض الصحابة بقوا هناك، بعضهم رجعوا بعضهم ظلوا عند النجاشي. يا رسول الله أذلي، أنا بروح عند إخواننا وأحبابنا في الحبشة أجلس عندهم. ما يتحمل أبو بكر، فأذن النبي له. خرج أبو بكر متوجه لأرض الحبشة لين وصل إلى منطقة اسمها برك الغماد. هذه منطقة بينها وبين مكة خمس ليالي باتجاه اليمن للجنوب. شاف رجل اسمه ابن الدغنة، ابن الدغنة سيد في قومه، فقال له يا أبا بكر إلى أين؟ قال إلى الحبشة. قال تذهب إلى الحبشة ليش؟ تجارة رايح؟ ليش ش اللي موديك الحبشة؟ قال أخرجني قومي. قومك أخرجوك؟ ابن الدغن رجل كبير في قومه يعني سيد قومه. قال قومك أخرجوك؟ قال نعم. قال وما تريد؟ قال أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. أخبره ش اللي قاعد يصير في مكة وشلون آذانا أهل مكة ما خلونا حتى نصلي حتى نعبد ربنا. فقال ابن الدغنة يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت مو الإنسان اللي يخرج من بلده، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مثل ما قالت خديجة عن محمد نفس الصفات قالها ابن الدغنة عن من؟ عن أبي بكر صاحبه، نفس الصفات فيهم. ثم قال له ابن الدغنة قال يا أبا بكر أنا لك جار، ارجع مو أنت الإنسان اللي يطلعونك من بلدك، قال ارجع إلى مكة واعبد ربك هناك وإني لك جار. قال تجيرني؟ قال نعم، من يقدر يعني يخفر جواري أنا؟ فرجع معه ابن الدغنة ووصل إلى مكة مرة أخرى وطاف ابن الدغنة في البيت ثم جاء إلى أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج مثله من بلده، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، تخرجون إنسان مثل هذا؟ قال وما تريد؟ قال هو في جواري ولم تستطع قريش أن تفعل شيئا، جوار ابن الدغنة ما حد يقدر عليه، يعني أنا اللي أحميه هو في جواري، أحد فيكم يتجرأ يخفر جواري؟ قالوا لا لا لا، أنت سيد في قومك ما نقدر نسوي لك شيء، لكن نطلب منك شيء يا ابن الدغنة. قال ما تريدون؟ قالوا إن أبا بكر يصلي برا بيته، مروا فليعبد ربه في داره وليصلي داخل داره ما يشاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذن بصلاته، إنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. ترى لما يصلي خارج بيته نساءنا وعيالنا قاعدين يسمعون يفتنون، يعني يعترفون بأثر القرآن. قال ابن الدغنة لأبي بكر افعل هذا ولك الجوار. قال لا بأس. فلبث أبو بكر يعبد ربه داخل داره ولا يعلن صلاته، لكن أبو بكر هذه مو عادته، ما أقدر أصلي داخل البيت، أنا بعلن دعوتي. ابتنى مسجد مثل مصلى خارج الدار، سوى له مثل مصلى خارج داره وأخذ يصلي فيه ويقرأ القرآن، ويأتي النساء والأبناء وأبناؤهم يجلسون ويستمعون لقراءة أبي بكر. الله، ما أعظم قراءة أبي بكر. ترى أبو بكر رجل بكاء، عائشة كانت تقول عن أبوها ما يملك عينه، كل ما يقرأ القرآن يبكي، رجل أسيف. تخيل إنسان يقرأ القرآن كلام العظيم والعرب تفهم الكلام ويقرأ بصوت جميل. بدأت الناس كل ما مروا على أبي بكر يتجمعون، أفزع ذلك منه المشركين، فراحوا نادوا ابن الدغنة تعال يا ابن الدغنة، حنا اشترطنا عليك شرط وقبلنا بجوارك، لكن يعبد ربه في داره. الآن أبو بكر يصلي خارج داره، بنى مسجد وأخذ يصلي فيه. فذهب ابن الدغنة إلى من؟ إلى أبي بكر، فقال له يا أبا بكر إن قومك يقولون كذا وكذا، فإن أردت الجوار فاعبد ربك في بيتك، فإما أن تلتزم بهذا الشرط أو ترد لي جواري، أنا ما راح أمنعك من الجوار الذي أعطيتك إياه والحماية التي أعطيتك إياها، لن أخفر هذه الحماية وستظل تحت حمايتي يا أبا بكر، لكن التزم بالشرط الذي شرطوه علي أو رد علي الجوار، قول حق الناس خلاص أنا ما أبي الجوار. فنظر أبو بكر إلى ابن الدغنة قال له، يعني بعد أن شكره على جواره قال يا ابن الدغنة إني أرد إليك جوارك، وليسمع الناس بهذا، خلاص الحماية لا أريدها. قال يا أبا بكر تعرف ماذا تقول؟ قال نعم. إني أرد إليك جوارك يا ابن الدغنة، خلاص الحماية لا أريدها. قال وستدخل بجوار من يا أبا بكر؟ قال سأرضى بجوار الله. الله أكبر، الله أكبر، وتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أبو بكر رضي الله عنه رجع مرة أخرى إلى مكة وأعلن دينه مرة أخرى وإسلامه، وأخذ ينشر هذا الدين سندا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا عام كله حزن، كله أذى، كله ابتلاء لرسول الله في بيته مع عمه مع زوجته خديجة. الأذى والبلاء الذي صادفه من قومه يبصقون بوجهه، يرمون التراب عليه، يرمون النجاسات على ظهره، يخنقونه، يضربونه حتى يسقط على الأرض، سالت دمه. فعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء من أنواع العذاب، لأن ما في أحد يدافع عنا الحين. طيب ماذا أفعل الآن وماذا أصنع؟ ليس هناك حل إلا أن يتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقوام خارج مكة. بدأ النبي الآن يلتفت إلى نشر الإسلام إلى خارج مكة، فإن أهل مكة قد آذوه وقد منعوه أن يبلغ دين الله عز وجل، ويحاولون قتله ومنعه من نشر رسالته. ما الحل؟ الحل أن يتوجه النبي إلى خارج مكة. ماذا سيفعل؟ أين سيتوجه؟ لمن سيذهب سيبلغ هذا الدين؟ لأي قوم من الأقوام؟ صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى الدرجات، للنبي المصطفى خير الورى حبه، والله أسمى القربات. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات.